السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناظرة القائلين بخلق القرآن، وهذا الجزء الثاني من مناظرة ابن قدامة رحمة الله عليه. ووصلنا إلى شبهة، وهي الصوت والحروف لا تخرج إلا من مخارج، من لسان وشفتين. فهم يطرحون مثل هذه الشبهة، فقال ابن قدامة واحتجوا أيضا بأن هذه الحروف لا تخرج إلا من مخارج وأدوات، فلا يجوز إضافة ذلك إلى الله سبحانه. هل قالوها فعلا؟ قال الشهرستاني الأشعري فإن أثبتوا حروفا هي أصوات مقطعة فلا بد لها من اصطكاكات أجرام حتى يتحقق الصوت. أجرام يعني أجزاء مادية، هذا اصطكاك أجرام، هذا الصوت اصطكاك أجرام، كذلك ما يكون من اللسان والشفتين هذا اصطكاك أجرام. فالأصوات هذه المقطعة لا تخرج إلا بهذه الطريقة. فقال فإن أثبتوا حروفا هي أصوات، يعني نحن، فإن أثبتوا حروفا هي أصوات مقطعة فلا بد لها من اصطكاكات أجرام حتى يتحقق الصوت. قال فيلزم على ذلك أن يكون الباري جسما متحركا ذا اصطكاك في أجزاء جسمية، في أجزاء جسمية، ويتعالى الرب سبحانه عن ذلك علوا كبيرا. قاله في نهاية الإقدام إلى عين الكلام. وقال الآمدي الأشعري إذ الأصوات لا تكون إلا عن اصطكاك أجرام صلبة من قرع أو قلع، وهذا في أبكار الأفكار. وهناك نقل ثالث سأضيفه بإذن الله إلى الكتاب. هذا النقل هو عن الباقلاني الأشعري، قال ما ذكرتم من الحصر والتحديد والتبعيض والحروف والأصوات. الحصر يعني القرآن مبدوء ببسم الله ومنتهي بالناس، والتبعيض أن فيه آيات، والحروف والأصوات، فجميع ذلك راجع إلى تلاوة المخلوقين دون كلام الباري الذي هو صفة من صفات ذاته، لأن جميع ما ذكرتم يحتاج إلى مخارج من لسان وشفتين وحلق، والله تعالى يتنزه عن جميع ذلك. هذا قاله في الإنصاف صفحة 27، وكنت نسيت أن أنقله في هذه النسخة المنشورة، طبعا عدلت عليها عدد من التعديلات، وسأنشر بعد نهاية الدروس النسخة المكتملة بإذن الله. قال ابن قدامة والجواب عن هذا من أوجه: أحدها، ما الدليل على أن الحروف لا تكون إلا من مخارج وأدوات؟ فإن قالوا لأننا لا نقدر على النطق بها إلا من مخارج وأدوات، فكذلك الله رب العالمين، قلنا هذا قياس لله تعالى على خلقه، وتشبيه له بعباده، وإلحاق لصفاتهم بصفاته، وهذا من أقبح الكفر. وقد اتفقنا أن الله تعالى لا يشبه بخلقه، وأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الثاني، الوجه الثاني من رد هذا الباطل، إن هذا باطل بسائر صفات الله تعالى، فإن العلم لا يكون في حقنا إلا بقلب، والسمع لا يكون إلا من انخراق، يعني الثقب في الأذن ليدخل الصوت إلى طبلة الأذن، والبصر لا يكون إلا من حدقة، والله تعالى عالم سميع بصير، ولا يوصف بذلك. وانتبه إلى عبارته الدقيقة السلفية، هو لم يقل يتنزه عن ذلك، بل قال ولا يوصف بذلك. فإن نفيتم الكلام لافتقاره في زعمكم إلى المخارج والأدوات، فيلزمكم نفي سائر الصفات، وإن أثبتتم له الصفات ونفيتم عنه الأدوات لزمكم مثل ذلك في الكلام، وإلا فما الفرق بينهما؟ الثالث، الوجه الثالث من رد باطلهم، إن الله تعالى أنطق بعض مخلوقاته بغير مخارج، فإنه قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وقال تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وأخبر عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حجرا كان يسلم عليه، وهذا عن جابر بن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن، رواه مسلم. قال وسبح الحصى في يديه، طبعا وتسبيح الحصى لم يثبت. وقال ابن مسعود: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وهذا ثابت رواه البخاري. ولا خلاف، يقول ابن قدامة، ولا خلاف في أن الله تعالى قادر على إنطاق الحجر الأصم من غير مخارج، فلما لا يقدر سبحانه على التكلم إلا من المخارج؟ قلت: وإننا نستغرب ونتعجب من أناس يرددون هذه الشبهة اليوم، وهم يسجلون أصواتهم ويسمعونها بمكبرات الصوت ويرونها بأعينهم تصدر صوتا بحروف مفهومة بدون أن يكون لها فم ولا أسنان ولا حنجر، ثم يرددون هذه الشبهة أن الله حاشاه إذا تكلم فلا بد من أن يكون له فم وأسنان وحنجر. فترى من يدعي العقل والنظر كيف أنه يردد شبهة قيلت بجهل قبل أكثر من 1000 سنة دون أن يحاول إعادة النظر فيها أو تطويرها على الأقل، بعدما علم أن الصوت ليس من شروطه الأسنان والرئتين والحنجرة، إلا أن هذا سببه تصورهم أن الله قد يشابه البشر إذا أثبتنا له الصفات. يعني باختصار، المعاصرون عندما يرددون هذه الشبهة، يعني تعالى الله تنزه، لا يقولون الله لا يشبه مكبرات الصوت، ولو كان يتكلم بصوت لكان يشبه مكبرات الصوت، حاشا لله طبعا، لكن هم لا يقولون ذلك، هم يقولون ليس له فم وأسنان ورئتين وحنجرة. ليش؟ لأن الصورة المنطبعة في ذهنهم أننا لو أثبتنا الصفات سيكون شبيها بالبشر حصرا أو بالحيوانات، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا هم يستشهدون بها البشر والحيوانات الذين لهم حنجرة، ولا يذكرون المكبرات الصوت التي ليست لها هذه. وعقولهم لم تسعفهم لذكر مثل هذا المثال لينفوه عن الله سبحانه وتعالى، لينفوا عنه أن يشابه مكبرات الصوت، لأنهم يرددون فقط الكلام الذي قيل في كتبهم. فالآن هذه الشبهة انتفت، ننتقل لشبهة أخرى، وهي شبهة تعاقب الحروف. يقول ابن قدامة: واحتج بأن الحروف يدخلها التعاقب فيسبق بعضها بعضا. تبسيط لهذا المعنى: هذا الاعتراض كتبه الجويني الأشعري في الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ومعناه مثلا: بسم الله، الباء قبل السين والسين بعد الباء، فهذا يخالف دين الجهمية من جهتين: الأولى أن هذا يلزم منه أن الله عنده زمان وعنده قبل وبعد، وهذا ينافي دينهم. الثاني أن هذا الحرف الذي جاء بعد غيره فهو قطعا كان بعد أن لم يكن، وهذا عندهم مخلوق. يعني إذا كان بعد أن لم يكن هذا مخلوق، لأنه بالنسبة إليهم كل ما كان بعد أن لم يكن فهو مخلوق، وهذا ما يبنون عليه أكثر ضلالاتهم. ولأن جواب الشيخ لم يكن مستوعبا دحر هذه الشبهة فأقول جواب الأولى التي هي يقولون الله ليس عنده زمان، ليس عنده قبل وبعد، فالجواب على ذلك إن الله تعالى قال: كل يوم هو في شأن، فوقع الحق وبطل بذلك قولهم. ثم تلي هذه الآية، يعني في الاحتجاج عليهم: جميع ما أثبتناه من أفعال الله كالاستواء والنزول، وبسط الأدلة في ذلك يطول. وأما جواب الثانية فهم بنوا قولهم على قاعدة: كل حادث مخلوق. وهذه القاعدة غير متفق عليها إلا بينهم وبين إخوانهم الفلاسفة. أما نحن فنقول إن الله تعالى يفعل ما يشاء كما يشاء متى شاء، وشاهد قولنا ما أجمع عليه الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه في قولهم يوم القيامة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهذا رواه البخاري ومسلم. فأثبتوا غضب الله تعالى الذي يكون يوم القيامة أنه كان بعد أن لم يكن قبله مثله ولن يكون بعده مثله. ولا يقول عاقل أن غضب الله مخلوق، فتعلم يقينا أن ما كان من صفات الله تعالى وأفعاله لا يسمى مخلوقا ولا يقاس على غيره. جيد، هذا جواب هذه الشبهة. فننتقل لابن قدامة ونعيد: قال: واحتج بأن الحروف يدخلها التعاقب فيسبق بعضها بعضا. والجواب: إن هذا يلزم في حق من يتكلم بالمخارج والأدوات، والله تعالى لا يوصف بذلك، وعلى أن هذا يعود إلى تشبيه الله تعالى بعباده، وأنه لا يتصور في حقه إلا ما يتصور منهم، وهو باطل في نفسه. ثم الآن ينتقل ابن قدامة إلى أن يبين لهم أن السور التي فيها حروف هي قرآن، وقد بينا سابقا أن القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فباقي أن نبين لهم أن السور القرآن التي فيها آيات وحروف هي القرآن، ونأسف أن وصل بنا الحال إلى أن نحتاج إلى بيان ذلك. فإن قالوا فما دليلكم على أن هذه السور المشتملة على الحروف قرآن؟ قلنا كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه السلام وإجماع الأمة. أما كتاب الله تعالى فقوله سبحانه وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، فأخبر الله تعالى أن الذي سموه شعرا قرآن مبين، وهم سموا شعرا الكلام الذي قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم هذا قرآن مبين. وما ليس بحروف لا يجوز أن يكون شعرا عند أحد، وهذا استدلال لطيف وجميل. النبي قرأ عليهم قرآن، بلغهم كلام الله، فقالوا عنه شعر. كلمة شعر هذه لا يمكن لعاقل أن يقولها على ما ليس بحرف ولا صوت وليس فيه كلمات ولا عبارات، فإذا هم وصفوا الكلام الذي فيه عبارات وكلمات وحروف بأنه شعر، فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو هذا الذي سميتموه شعرا إلا ذكر وقرآن مبين، إلا ذكر وقرآن مبين. قال فلما ثبت أنهم سموه شعرا دل على أنه حروف. وقال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فأشار إلى حاضر، يعني هذا القرآن وليس كلام في نفس الباري لا ينزل، هذا القرآن الذي يعرفه كل أحد. وتحداهم بالإتيان بمثله، ولا يجوز التحدي بما لا يعلم ولا يدرى ما هو كلام الله النفس، ما هو، إذ لم ينزل كلام الله النفسي ولا يعلم، كيف يتحداهم به؟ لو كان هو القرآن كلام النفسي ولا يتجزأ ولا يتبعض كيف يتحداهم؟ لكن مع ذلك قلت الواقع هذا الرد ليس بحجة عليهم إلا إذا كان السؤال ما دليلكم على أن هذه السور المشتملة على الحروف هي القرآن؟ لأن الأشاعرة عندهم قرآنان، قرآن مخلوق وهو ما نقرأه وهذا الذي تحدى الله الكفار أن يأتوا بمثله، وقرآن غير مخلوق وهو علم الله. يقول الرازي إن القرآن اسم يقال بالاشتراك على الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى وعلى هذه الحروف والأصوات، ولا نزاع في أن الكلمات المركبة من هذه الحروف والأصوات محدثة مخلوقة، والتحدي إنما وقع بها لا بالصفة القديمة، وهذا في تفسير سورة يونس آية 37 إلى 39. قلت وليس عند هؤلاء دليل على كلامهم إلا أنهم أعجبهم كلام المعتزلة وأعجبهم كلام أهل السنة، فحاولوا خلط الحق بالباطل فخرجوا بقول ثالث أكثر بطلانا من قول المعتزلة، فلا بد من الاحتجاج عليهم بأن القرآن ليس إلا كلام الله المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس، وهذا فقط هو القرآن. وإنه لمن المحزن أن نحتاج إلى أن نحتج على أناس من أهل القبلة بأنه ليس عندنا إلا قرآن واحد، وأن هذا القرآن هو ما نقرأه في صلاتنا، فانظر شؤم البدعة. فالمقصد من كلامي هم أيضا يسمون هذا قرآنا، ولكن يقولون هذا ليس هو القرآن الذي هو كلام الله، في قرآن آخر كلام الله، وقرآن هذا مخلوق. فلا بد من أن يعني عندما نناقشهم نوضح حتى يعني لا يجدوا مخرجا، فهذا هو قصدي من تعليقي، نوضح نقول القرآن العربي، وإن كان هذا الإيضاح سيء بحقنا، لأنه عندما نقول القرآن العربي وكأننا نقول أنه قرآن غير عربي، هم يعتبرونها هكذا، وإن كانت العربية هي لغة القرآن، نعم نحن نقول هو قرآن عربي، ولكن عندما نقول القرآن العربي كذا فهم واضعين عندهم في أنفسهم احتمال أن نعم هو يتكلم عن القرآن العربي الذي هو غير القرآن الذي هو صفة له، شيء سبحان الله بدعة نعوذ بالله. قال ابن قدامة وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمراد من هذه الشواهد إن هذا القرآن يشير إلى حاضر معروف، إن هذا القرآن، ولو أنزلنا هذا القرآن، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، هل سيتدبرون شيئا لا يعلمونه ولم ينزل؟ قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وقال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهذا الذي نزل، وهذا الذي سمعوه، وهذا الذي أمروا بتدبره هو القرآن. فقال ابن قدامة: فأخبر الله تعالى عنهم أنهم طلبوا منه الإتيان بغيره أو تبديله، ومرة أنهم ادعوا القدرة على أن يقولوا مثله، ومرة قالوا لولا أنزل على غيره. علم يقينا أنه هذا الموجود عندنا الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات، بالتالي هذا هو القرآن وليس شيئا نفسيا. وقال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. وقال: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وهذه إشارة إلى حاضر هذا القرآن، والذي صرفت فيه الأمثال إنما هو هذا القرآن العربي الذي يعرفه الناس قرآنا، وسماه الله تعالى عربيا، وهذا إنما يوصف به النظم الذي هو حروف دون ما لا يعرف ولا يدرى ما هو. وقال عز وجل: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال: هذا كتاب مصدق لسانا عربيا. قال ابن قدامة: وهذه الآيات وأشباهها في كتاب الله تعالى كثير، تدل بمجموعها على أن القرآن هذا الذي هو سور محكمات وآيات مفصلات وحروف وكلمات، وإن تطرق احتمال إلى بعضها فلا يتطرق إلى مجموعها. يعني أنت بدك تأول آية، بدك تحرف آية، بدك تقول هذه الآية محتملة لمعنى آخر، لكن كل هذه الآيات لا يمكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن قدامة: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن هو حبل الله تعالى، هو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد، فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن في الألف 10، يعني 10 حسنات، وفي اللام 10، وفي الميم 10. في اللغة العربية الكلمة يطلق عليها حرف، والجملة أيضا يطلق عليها حرف، والحرف حرف المبنى ألف باء تاء هذا أيضا يطلق عليه حرف. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهنا في هذه الرواية 10 10 10 في الحسنات. قال ابن قدامة: وروي أيضا عن ابن مسعود موقوفا عليه، والموقوف هو كلام الصحابي، يقصد يعني هذا الكلام أنه روي مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أنه من كلام ابن مسعود. قال: والسنة مشحونة بذلك، والأمة مجمعة على أن هذا هو القرآن الذي لا تصح الصلاة إلا به، ولا تصح الخطبة إلا بآية منه، ولا يقرأه حائض ولا جنب. هذا القراءة في الخطبة وقراءة الحائض هذا فيه يعني خلاف بين أهل العلم. ولما اختلف أهل الحق والمعتزلة فقال أهل الحق: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقالت المعتزلة: هو مخلوق. الآن هو يقرر لك مسألة مهمة. قال: ولما اختلف أهل الحق والمعتزلة فقال أهل الحق: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقالت المعتزلة: هو مخلوق. لم يكن اختلافهم إلا في هذا الموجود دون ما في نفس الباري مما لا يدرى ما هو. ولما أمر الله تعالى بترتيل القرآن بقوله سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا، لم يفهم منه المسلمون إلا هذا الموجود. ولما قال الوليد بن المغيرة: إن هذا إلا قول البشر، إنما أشار إلى هذا النظم، النظم يعني المنظوم مرتب بطريقة معينة، فإنما هو أشار إلى النظم، فتوعده الله عز وجل فقال: سأصليه سقر. ولما قالوا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، إنما أشاروا إليه، إلى هذا القرآن معروف. ولما قالوا: إن هذا إلا أساطير الأولين، لم يعنوا غيره. ولو لم يكن هذا النظم قرآنا لوجب أن تبطل الصلاة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فعلى قول هؤلاء المخذولين يكون القرآن الذي لا تصح الصلاة إلا به مبطلا لها، لأنه ليس بقرآن وإنما هو عبارة جبريل، وهذه فضيحة لم يسبقوا إليها. قلت: والفضيحة الثانية إنهم إن صدقوا بأن الكلام هو ما في النفس لكانت الصلاة تبطل إذا فكر الشخص بشيء من الأمور، وهذا لا ينفك أحد عنه، وهو غير مبطل للصلاة بالإجماع. تفكير النفس إذا كان يسمى كلاما والكلام تبطل به الصلاة، إذن إذا فكرنا بأي شيء في الصلاة بطلت صلاتنا، وهذا مخالف للإجماع. طيب، الآن هو سينتقل إلى الكلام عن الأشعري ومخالفته للإجماع، وكلام يعني في هذه الفرقة سنرجعه بإذن الله إلى المجلس القادم بإذن الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.